النجم محمود حميدة في رائعة عميد الأدب العربي طه حسين، ما وراء النهر. بطولة عايدة رياض، أحمد حلاوة، محمود زكي، محمد عبد الجواد، فكري صادق، الفنان القدير محمود الحدين. والنجوم الشباب هاني عبد الحي، أمل عبد الله، معوض إسماعيل، نادر نور الدين، محمد الشربيني، وخالد عبد السلام. الهندسة الصوتية محمود صبري. مصحح اللهجة علي عطية. موسيقى ماجد عرابي. ما وراء النهر كتبها وأخرجها محمد علي. للبلاد اسمعوا وعوا أمر سمو الأمير بفتح كتاب جديد في البلد، أمر سمو الأمير بفتح المية طول السنة. الله يخليه يسمو الأمير ويعمر بيته، الله يعليه كمان وكمان ويزيده. أمر سمو كمان بتوزيع القمح والذرة والزيت والكسوة على كل واحد في البلد. الحمد لله الحمد لله. أنا كنت عارف إن الأحوال حجلها يوم وتتعدل وينصلح المايل. أمر سمو الأمير بعمل مراكب كبيرة عشان تعدوا بها النهر وتروحوا وراه تجيبوا الخير للبلد. يعني يا أخوي ممكن الواحد يركب مركب من اللي هيعملها الأمير ويروح ورا النهر يدور على خديجة؟ أيوة محبوبة أيوة، وإنك خديجة تعرف وهي اللي تيجي. ده أنا كنت أروح له وأبوس إيديه ورجليه كمان. أمال أحمد فين؟ راح عند الأمير، هو اللي طلبه. لا أنا ماليش أي طلبات سموه، لكن أكيد عاوز حاجة، بتحلم بحاجة. عاوز الناس تحب بعض. آه الحب أكتر حاجة بتخوف الناس، إن الحب يضيع ما بينهم. صحيح الناس ما تقدرش تعيش وسط الحقد والكراهية، لكن ليه هم فقدوا الحب؟ الخوف. الخوف من إيه يا راغب؟ للأسف الخوف مننا، الخوف من اللي حوالينا وبيستغلوا قربهم من سموك. أيوة اللي حوالينا اللي أنا معينهم ومشغلهم. الحمد لله سموك إننا تخلصنا منهم. قول يا أحمد عاوز إيه؟ قلت لسموك الحب. وإيه اللي حيرجع الحب؟ الأمان. وإزاي يحسوا بالأمان؟ لما تدوا الناس بكرة تخلوا عندهم أمل. نفس كلام نعيم وراغب، الظاهر أنا بس اللي ما كنتش فاهم. العفو سموك، لكن العدل أساس الملك. إحنا بنحبك يا سمو الأمير، إدينا فرصة نخدم فيها بلدنا، نخدمها بجد بحب بصدق. الشباب الشباب يا سمو الأمير، الشباب هو اللي هيبني العزبة. هيحصل هيحصل إن شاء الله هيحصل. طيب أنا لازم أدخل أرتاح شوية، الجرح تعبني قوي. ألف سلامة عليك يا سمو الأمير. بكرة بعد الظهر عاوزكم وعاوز البلد كلها عند الكتاب الجديد. أنا مش مصدق اللي حصل ده يا جماعة. لا أصدق. معقولة نخلص من العمدة وشيخ الغفر والباش كاتب في ليلة واحدة؟ ويتجلدوا ويتحبسوا وتتاخد بيوتهم وفلوسهم. صحيح، ما تعرفش الأمير هيعمل إيه في فلوسهم؟ لا ما قالش. يعني أنت مطمن للي حصل ده يا أحمد؟ أيوة مطمن، والأمير وابنه طلعوا ناس كويسين وهيرجعوا لنا حاجنا، وبكرة تشوفه. بكرة؟ يبقى حلني. لا بكرة، بكرة الأمير هيقول للبلد كلها هو ناوي على إيه. ده حصل لأن الأمل كان موجود دايما، الأمل في الإصلاح في العدل موجود، لكن كان لازم نشترك ونجتهد في العمل علشان يكون في إصلاح. أيوة، الإصلاح عمره ما هيكون من الأمير لوحده ولا من الفلاحين لوحدهم، لازم الكل يكون عاوز الإصلاح ويكون هو هدفه. أيوة. مالك؟ مفيش. أنا عارف، افتكرت خديجة. أيوة خديجة، حكايتها عمرها ما غابت عن العزبة. عارف خديجة هي السبب في اللي حصل. خديجة؟ إزاي؟ من ساعة ما خديجة راحت ورا النهر وسمو الأمير شايف نار ولعة على الجبل اللي ورا النهر، نار ما حد شايفها غيره. صحيح، النار دي كانت الصلة بين خديجة هناك وبين العزبة هنا. خديجة ما سابتش العزبة، دايما بتبص علينا من هناك. اسمعوا واعوا يا بلد، اسمعوا سمو الأمير. جدي وأبويا وأنا وابني عشنا هنا في العزبة دي علشان نعمرها ونبنيها، عملنا حاجات كتير كويسة، لكن كمان قسينا عليكم كتير، بس أنا بوعدكم بالخير. ربنا يخليك أنا ما كنتش عارف إني هعمل كل الحاجات اللي أنا عملتها دي، ولا كنت عارف إني في يوم هجمعكم قصادي عشان أقول لكم أنا هعمل إيه. اسمعوا اسمع يا بلد، اسمع يا بلد. أنا قررت إن الشباب يكون ليهم نصيب، قررت إن أحمد ابن الإسكافي يكون العمدة. الله أكبر، الله يكبر عليك. قررت كمان ان الشباب هم اللي هيساعدوه في ادارة شؤون البلد، وامرت بفتح كتاب جديد، وامرت ان مية النهر تجري طول السنة، القمح والزرع وخير الارض مش ليا لوحدي، ده ليكم في الاول. ربنا يعزك، ومش عاوز مجاملة ولا نفاق من أي حد عشان ما يكونش فيه لا عبد الدايم ولا أبو سبحة ولا غيرهم مرة تانية. الله يرجعهم. الأهم من كده الأرض، أنا حوزع عليكم الأرض اللي محدش بيزرعها عشان تزرعوها، واللي حيزرع أرض جديدة هتبقى بتاعته هو وولاده. ربنا يخليك. الكلام يا سمو الأمير. الله يبارك فيك. سمو الأمير هو الإسلام. اللي عاوز حاجة، اللي محتاج حاجة، اللي عنده مشكلة يجي للأمير نعيم وهو هيحلها له. ومن بكرة هنبني نص البيوت التانية ونعمر العزبة، ده حقكم عليا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ويعمل بيدك خليك لينا. يا سلام، الله، الأرض طرحت خيرها. الأرض تديها حب، تديك حب وخير يا سمو الأمير. أنا عمري ما شفت العزبة قبل كده بالهدوء ده والجمال ده، عمري ما كنت مرتاح كده. الله الله الله الله، حي حي يا واحد يا أحد يا قوي، افتح افتح باب رحمتك، باب عفوك، باب كرمك. ابعد ابعد ابعد ابعد من عندك من عندك يا رب. ايه ده؟ مين ده بيعمل ايه؟ الله، ده الواد عيد. ماله عامل كده؟ عيد راغب، هات وراغب. تاني تاني يا سمو الأمير. ما وراء النهر. اشترك بالتمثيل همام عبد المطلب، شادية حسني، حمدي أبو العلا، أمينة سالم، سامي المصري، محمد حافظ، لبنى الشيخ، عبد اللطيف الطحاوي، وخديجة محمود. ما وراء النهر كتبها وأخرجها محمد علي.